بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم قشير النيسابوري في صحيح قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رضي الله عنه في كتابه يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير قال حدثنا بيان بن بشر قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال عن عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعقبة بن عامر ألم ترى أن الله أنزل علي آيات يعني سورتين لم ينزل علي مثلهن. قل يا أيها الكافرون قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ بالناس. قال رحمه الله حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آيات لم ير مثلهن قط المعوذتين. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو عبد الله بن نمير قال عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ألم ترى أن الله أنزل علي أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن. قال هم معوذات قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس يعني من قرأهن في ليلة كفتاه. من قرأ المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس كفتاه. وكذلك قل هو الله قل لا يكفر قل هو الله أحد في آياتنا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن إسماعيل بهذا الإسناد مثله وفي رواية أبي أسامة عن عقبة بن عامر الجهني وكان من رفاع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال مثل الحديث الأول من الحديث أن الرسول قال أنزلت علي آيتين لم ينزل علي مثلهن وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس السورتين من قرأهن كفتاه. نعم. وفي رواية أبي أسامة عن عقبة بن عامر الجهني وكان من رفعاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. تقول في رواية قال عن عقبة بن عامر الجهني وكان من رفعاء أصحاب محمد. من رفعاء أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كانوا يحفظون القرآن. من الناس اللي كانوا يحفظون القرآن يسمونهم الرفعاء يعني مرتفعين عن الناس. قال رحمه الله دنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو بن ناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة. قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن سالم عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا بثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة. قال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال حدثنا سالم بن عمر عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا بثنتين. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حسد. الحسد هو أن يحسد الإنسان غبطة يغبط هذا الشخص يحسده على ماله أو يحسده على أولاده أو يحسده على استقامته أو على شرفه في الناس. حسد وجهه أنه يزول القلب يحترق نعوذ بالله. بعض الناس القلب يحترق على ما يحصل على أخيه المسلم. تجد إنسان ذو مال أو إنسان عنده أولاد تناجحين الأولاد أو إنسان مثلا له شرف في الناس وشرف ديني فيحسده تجد قلبه يشتعل عليه حسدا. لا هذا كله مذموم نعوذ بالله. كل الحسد هذا مذموم. فالحسد متين هي اللي ممدوحة هي اللي مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأ به آناء الليل وأطراف النهار. رجل حافظ القرآن صلى الله عليه وسلم فهو يقرأ آناء الليل وآناء النهار ماشي ومضطجع وما ونائم ويقرأ الليل وآناء الليل وآناء لأنه حافظه مثل التمرة اللي عندك الإنسان تأخذ تأكل تأخذ تأكل تأخذ مثل التمرة. القرآن لا يقرأه الإنسان نائم وقائم وجالس وراحت وماشي يقرأ القرآن وحافظ القرآن على صدره ويعمل به. ولو قال الإنسان اللي يقرأ القرآن ما يعمل به هذا رد أعوذ بالله رد الأجر. قال ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. أغناه الله تعالى وتقدس فهو ينفق هذه الأموال على الفقراء آناء الليل وأطراف النهار. فهذا هو الذي يحسد يقول يا ليتني مثل ذلك إن أقرأ القرآن مثله ويا ليتني عندي مال أتصدق بهذا. فهذا الحسد ممدوح ومحمود لأنك تحب أن تكون مثل هذا الشخص الذي أطاع الله. أما الحسد المذموم فهو نعوذ بالله ليحسد أن يزول صحة هذا الشخص أو يزول مال أو يموت أولاده. هذا حسد نعوذ بالله يحرقه ويحرق صاحبه قبل أن يحرقه. قال رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر نبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على اثنتين رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن واحد عبد الله بن واحد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب قال عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله قال عن ابي عبد الله عن ابي عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا على اثنتين. يقول عبد الله بن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا حسد الا في اثنتين. يعني الحسد كله مذموم وكل صاحبه له عليه اثم الا هالثنتين هذولي فليتصدهن له أجر كبير. لا حسد إلا باثنتين يعني لا يمكن يحسد الإنسان يغبطه على ما أتي عليه إلا بهاتين اثنتين فإن له أجر إذا غبط صاحبهما. إحداهما إنسان حفظ القرآن فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار آناء الليل وآناء النهار وشخص آخر عنده مال فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فهذا والحسنين هذا هم الذي يغبط الإنسان فيهما. فأنت إذا غبطت هذا لك مثل أجر غبطتك يقول يا ليتني مثل فلان تؤجر مثل أجره أو ليتني مثل الثاني تؤجر مثل أجره. والباقي كله عبد الله مذموم كله مذموم وعليه وزر كبير. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر النبي شيبا قال حدثنا وكي عن إسماعيل عن قيس إنه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا ابن نبير قال حدثني أبي محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل عن قيس أنه قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا باثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم قيس بن ابي حازم. انظروا يا اخواني انا احب الاربع هذولا من السندات احبهم اثنين اول السند واثنين في اخر السند هذا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار من اول السند اسماعيل بن ابي خالد وقيس بن ابي حازم في اخر السند. هذا الاربعه دائما يتفرقون عن السته جميع امهات السته تخرج لهم سوا سوا فانا احب الاربع هذولا اذا اتوا في السند. يقول عن قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الكتاب القرآن فهو يقرأه آناء الليل وآناء النهار، وفي رواية آناء الليل وأطراف النهار يعني الصبح والغد. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار، وهنا آناء الليل وآناء النهار ينفقه على الفقراء والمساكين، ويحط فلان كذا وحط فلان كذا وحط فلان كذا على البيوت، ما يجي الناس اللي يسحبوا في الأسواق يسد على البيوت ويعطيهم ما يفقين، فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هذا هو اللي يحتسب، هذا هو الحسد الممدوح، وهو الحسد اللي فيه أجر كبير عند الله، لأنك تقول يا ليتني مثل فلان فأفعل ما يفعل تؤجر، لأنك تعطى مثل أجره، وتقول يا ليتني مثل فلان فأعمل ما أعمل ونيتك صادقة تعطى أجرا مثل أجره. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثني أبو إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن شهاب عن عمرو بن وازلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعثمان، وكان عمر رضي الله عنه يستعمل على مكة، فكان من فقال من استعملت على أهل الوادي؟ قال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولا بموالينا. قال ما استقلبت عليهم مولا؟ قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم عن أبيه، عن أبيه إبراهيم قال عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال عن عمرو بن وازلة، عن عمرو بن وازلة عامر بن وازلة قال أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعثمان، أن نافع بن عبد الحارث كان أمره عمر على مكة فلقيه بعثمان، فقال من خلفت على وادي إبراهيم؟ قال عبد الرحمن بن عبدة. قال عبد الرحمن ومن ابن عبدة هذا؟ قال مولى من موالين. قال ومولى بعد موالين؟ قال إنه حافظ لكتاب الله حافظ للفرائض، حافظ لكتاب الله حافظ للفرائض. قال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يرفع أناسا، إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أناس ويضع به آخرين. انظر كيف ارتفع، مملوك صار أميرا لمكة وصار إماما لهم يصلي بهم وأميرا لهم، هو مملوك عبد الرحمن بن أبزة. قال حافظوا لكتاب الله وحافظوا للفرائض. قال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا الدين، إن هذا القرآن يرفع الله به أناسا ويضع به آخرين. قال رحمه الله دعنا الله عبد الرحمن الدارمي أبو بكر إسحاق قال حدثني قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني عامر بن وارث الليثي أن نافع بن عبد الحارث الخزاعي لقي عمر بن الخطاب إسحاق مثل حديث إبراهيم بن سعد بن الزهري. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، عبد الرحمن قال حدثنا وأبو بكر بن إسحاق، وأبو بكر بن إسحاق قال قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن الزهري، شعيب بن الزهري عن عامر بن وازلة، عامر بن وازلة عن نافع بن عبد الحارث، عن نافع بن عبد الحارث قال لقي عمر بن الخطاب بعثمان، أنه لقي عمر بن الخطاب بالعثمان، هذا حاج وهذا حاج، فقال من استعملت على أهل الوادي؟ فقال له من استعملت؟ حطوا أمير عليه بن عبد الحارث، هذا عمر بن الخطاب خليفة وحطوا أمير على مكة، فقال من استعملت على أهل الوادي؟ قال استعملت عبد الرحمن بن أبزة. فهو من عبد الرحمن بن أبزة؟ قال مولى من موالي. قال ومولى بعد؟ قال يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله حافظ للفرائض. قال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يرفع بهذا القرآن أناس ويضع آخرين، يرفع بهذا القرآن المملوك وصار أمير لمكة وإمام لهم، رفعه الله في القرآن. قال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا القرآن يرفع الله به أناسا ويضع آخرين. قال رحمه الله دهنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان على خير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني فجدت أن أعجل عليه ثم أملته حتى انصرف ثم لببته بردائي فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما قرأتني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يقرأ فقرأ القراءة الذي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت، ثم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب قال حدثنا عروة بن الزبير عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم. يقول ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم. ايوه نعم هشام ابن حكيم بن حزام ابن حكيم ابن حزام ابن حزام يقرأ سورة الفرقان. يقول وانا قرأته على الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا سمعت يقرأ بغير قراءتي اللي أقرأها. عمر رضي الله عنه شديد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وما ينكره الشيء اللي ينكره شديد جعله ينفذ إن كان حمد طرح طرح وإن كان غلط غلط. يقول فسمعته يقرأ غير القراءة اللي قرأتها أنا. يقول فكنت أكتبه قبل أن يقرأها. يقول فصبرت عليه حتى انتهى فأخذت بالتلابيب هنا يمسكه وجره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله سمعت هذا يقرأ الفرقان غير الأشياء التي قرأتنيها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله فأرسله قال اقرأ يا هشام. فقرأ قراءته التي سمعتها أنا ثم قال اقرأ أنت يا عمر. فقرأت القراءة اللي أقرأها لما انتهى هشام قال هكذا أنزلت أنزلت هذه الفرقان هذه القراءة هكذا أنزلت. قال اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة الذي أخبرني الرسول أقرأني الرسول عليه الصلاة والسلام فقال هكذا أنزلت. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف وسيأتي أن الله أنزله على حرف ثم سأل حتى وصل لسبعة سبع لهجات سبع لهجات. كان العرب لهم لهجات العرب كان لهم لهجات هؤلاء لهم لهجات لهم لهجات لكن لهجة العامة هي اللغة العربية لغة القرآن اللهجة العامة بينهم هي لغة القرآن. فقال إنه أنزل على سبعة أحرف يعني قال إنها سبع لهجات هذول يقرأون بلهجتهم وهذول يقرأون بلهجتهم. وقيل إن الأحرف غير هذا إن الأحرف هي أن يقرأها الإنسان الحرف هذا غير الحرف هذا وغير الحرف إلى آخره. الشاهد إن اللهجات موجودة على وقت نزول القرآن. فاقرأوا ما تيسر منه القرآن نزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه اللي تيسر لك الإنسان اقرأه على أي لهجة تريد. نعم. قال رحمه الله حدثني أرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يوسف بن سعيد بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه ما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث مثلي وزاد فكدت أساوره بالصلاة فتصبرت حتى أسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى حرملة بن يحيى السجيدي قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال عن يونس عن ابن شهاب عن يونس عن ابن شهاب قال عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال عن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن عن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن حكيم قال وعن ابن عبد القاري ابن عبد وعبد الرحمن بن عبد القاري قال انهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم انهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان وأنا قد قرأتها على الرسول عليه الصلاة والسلام غير اللهجة اللي يقرأ بها هشام. يقول فكدت أساوره وهو يصلي فصبرت حتى سلم لما سلم أخذت بتلابيبه كذا يجره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله اللي سمعت هذا يقرأ الفرقان باللهجة غير اللهجة التي علمتني. فقال أرسله اقرأ يا هشام. فقرأ يقول القراءه اللي سمعته يقرأها قال هكذا أنزل اقرأ أنت يا عمر. فقرأ عمر رضي الله عنه حتى انتهى قال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه اقرأ اللي تجده سهلا عليه وتحفظه وتستطيع أن تقرأه اقرأه ولا تلوم الناس ولا إلا الذي يحرف ويصرف على شيء آخر. لكن أنت اقرأ الناس اقرأ لهجة الناس لهجة العرب العامة وهذا يقرأ بلهجته وهذا يقرأ بلهجته وهذا يقرأ بلهجته سبعة أحرف يقال إنها اللهجات لهجات العرب. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري كرواية يونس بإسناده. يقول رحمه الله حدثنا حاتم بن ابراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال يعني كروايه يونس يعني مثل السند الاول والمتن الاول انه كاد يلبى في شام ثم قال الرسول هذا القران انزل على سبعه احرف الم تعال اجري امشي السبع الأحرف هي اللهجات يقول هلما تعال اجري اركب كذا المهم سبعة أحرف سبع لهجات نعم. قال رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس بن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل عليه السلام على حرف وراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. قال ابن شهاب بلغني أن تلك السبع الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام. يقول ما مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن واد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرأني جبريل عليه السلام على حرف. يقول أقرأني جبريل القرآن على حرف فزدته فازددته فقال على حرفين فازددته فقال أن أمتي لا يطلقون ذلك حتى بلغ سبعة أحرف فكان القرآن على سبع لهجات. قال ابن شهاب بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون. يقول ابن شهاب الزهري بلغني أن تلك الأحرف السبعة عن الأحرف اللهجات في الأمر الذي يكون لا يكون حلالا ولا حراما وإلا الحلال والحرام هو على لهجة واحدة الحلال والحرام والأمر الذي يهم الناس على لهجة واحدة وإنما اللهجات التي ليس بحلال ولا حرام. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري بهذا الإسناد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد والمتن بمضانا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فقرأ فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما فسقط في نفسي من التكذيب وإلا إذ كنت في الجاهلية فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قد غشي ضرب في صدري ففضت عرقا وكأني أنظر إلى الله عز وجل فرقا فقال لي يا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أنه إن لأمتي فرد إلي الثاني أقرأ على حرفين الثالث أقرأه على سبعة أحرف فلك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيها فقلت اللهم اغفر لأمتي فرد الثالث اليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي عبد الله بن أبي عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن عيسى قال حدثنا جده عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كنت في المسجد فدخل رجل فقعد يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه ثم دخل آخر فقرأ قراءة غير القراءة اللي يقرأ هذا فأنكرتهما الاثنين. قال فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله يقول أبي دخلنا على الرسول عليه الصلاة والسلام جميعا نحن الثلاثة وغيرنا دخلوا فقلت يا رسول الله إن هذا الرجل دخل صلى وقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل الآخر هذا فقرأ فصلى فقرأ قراءة أنكرتها عليه، كيف قراءة هذا؟ فقرأ فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، فأمرهم الرسول يقرأ عليه فقرأ فحسن شأنهما. لكن يقول إيش اللي أصابني هذا يوم كذبني للرسول؟ أصابني يقول ما قال ابن أذن يكاد كأنه يا أبي، يقول كأن الرسول رأى جزعي حيث كذبته، يقول فضرب على صدري حتى كنت أرى رب العالمين تعالى وتقدس، وأصابني غشي وطرق كأني أرى الله تعالى وتقدس. قال إن هذا القرآن أنزل على سبع أحرف. فقال لي يا أبي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي. يقول إن الله تعالى وتقدس أنزل القرآن على حرف، فقلت يا ربي هون على أمتي، فقال على حرفين، قلت يا ربي هون على أمتي، قلت ثلاثة، قال هون على أمتي إلى حتى بلغ سبعة أحرف هو هون. فقال نعم، فقال لك بكل حرف نعم، بكل ردد رددتكها مسألة تسألني، ألقى لك بكل ردد رددتكها، بكل ردد رددتكها مسألة تسألني، لك بكل ردة رددتكها مسألة تسألينها، يعني يجيب مسألتك وأعطيك سؤالك. قال فقلت اللهم اغفر لأمتي، فقلت اللهم اغفر لأمتي، هذه واحدة، اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، اثنتين. وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم، وأخرت الدعوة الثالثة إلى يوم يرغب الناس فيه كلهم حتى إبراهيم، يعني الشفاعة التي يشفع بها الناس جميعا، جميع العالم حتى الكفار وغير الكفار، واقفين حراة إلى الله تعالى وتقدس، فيذهبون إلى آدم كما علمتم الشفاعة الكبرى، فيشفع عليه السجد تحت العرش، ويشفع آخر ساجد ويفتح عليه من المحامد، قال يا محمد ارفع رأسك وسلطة واسفع تشفع، فيشفع في الأمم كل في الخلق جميعهم الجن والإنس وغيرهم، يشفع لهم أن يقضي بينهم رب العالمين، فينزل تعالى وتقدس بكبكبة النزول يليق بجلاله وعظمته بدون تمثيل ولا تشبيه ولا تعظيم، نزولا ينزل بكبكبة من الملائكة وغيايا من السحاب تعالى وتقدس، نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقضي بين الناس بلحظة، أقل من لحظة يقضي بين العالم كلهم، كل إنسان يظن أنه هو اللي يكلم، والله يكلم العالم كلهم بأقل من اللحظة. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا محمد بن بشر قال دثني إسماعيل بن أبي خالد قال دثني أبو الله بن عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أخبرني أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان جالسا في المسجد إذا دخل رجل فصلى فقرأ قراءة فاقتص الحديث مثل حديث ابن نمير. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال عن عبد الله بن عيسى قال عن جده عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عن أبي بن كعب قال أنه كان جالسا في المسجد دخل رجل فصلى فقرأ قراءة. يقول أبي أنه كان داخلا في المسجد جالسا في المسجد فدخل رجل فكبر يصلي فقرأ قراءة يقول أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فصلى فقرأ قراءة أنكرتها عليه غير قراءة الأول، يقول فتخلنا كلنا الجميع على الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرته بذلك، فأمرهما أن يقرأ فحسن قراءتهم كلها، فلما رأى أني جزعت ضرب على صدري حتى رأيت رب العالمين تعالى وتقدم، انكشف لي حتى رأيت الله تعالى وتقدم، قال إن هذا القرآن منزل على سبعة أحرف فاقرأوا منه ما تيسر. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر شعبة قال حدثنا ابن المثنى بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان الحكم مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند ضات بني غفار قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، وقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك، ثم أتاه ثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك، ثم جاء الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف، قال أسأل الله معافته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاء الرابع فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوه عليه فقد أصابوه. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. وقلنا مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن جعفر. نعم محمد بن جعفر قلنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن نمير قال حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى ومحمد بن بشار محمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا وقال ابن بشار أخبرنا قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة الحكم بن عتيبة قال حدثنا مجاهد مجاهد قال عن ابن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب عن أبي بن كعب رضي الله عنه الحديث الأول. نعم قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي ليلى فالفا تجدوا أمياء من ماء غير آسن أو من ماء غير آسن. قال فقال عبد الله وكل القرآن قد أحصيت غير هذا. فقال إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله هزاً كهذا الشعر إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. إن أفضل الصلاة الركوع والسجود. إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة. من قال عبد الله فدخل القمى إذره ثم خرج من قال قد أخبرني بها. قال ابن مهر في روايته جاء رجل من بني بجيل إلى عبد الله ولم يقل نهيك ابن سنان. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن نمير محمد بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع قال أبو بكر حدثنا وكيع حدثنا وكيع قال قال حدثنا الأعمش حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو وائل قال جاء رجل يقال له نهيك بن سنان. يقول قال أبو وائل يقول جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله بن مسعود إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال له يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف من آسن ولا ياسن. قال قال عبد الله وكل القرآن قد أحصيت غير هذا وكل القرآن قد أحصيت غير هذه الحرف هذا الحرف فإن القرآن كله قرأت غير هذا. قال يعني قال إني لا أقرأ المفصل في ركعة قال إني لا أقرأ المفصل في ركعة. المفصل أوله قاف لاحظ إخواني أوله قاف يعني أربعة أجزاء. قال إني لا أقرأ المفصل في ركعة. قال هذا كهذا الشعر هذا لا لا لا لا لا, لا, لا هذا كهذا الشعر. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ثم قال عبد الله بن مسعود إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ما ينزل هذا التراقي هنا ما ينزل إلى أسفل يعني هنا هذا يقرأ بحلقه ويقف القرآن هنا ما ينزل إلى القلب. نعم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفعا ولكن إذا وقع في القلب إذا نزل وقع في القلب ورسخ في القلب نفعه القرآن بإذن الله. نعم إن أفضل الصلاة الركوع والسجود يعني قد ينزل القرآن يقف هنا لكن قد ينزل قد يكون الإنسان يقرأ القرآن يقرأ ثم يفتح الله عليه ثم تنفت ينزل عن الترقوه يجي في القلب فيصير له نور إلى يوم القيامة. يقول إن الله تعالى لا يرفع إن أفضل الصلاة الركوع والسجود إن أفضل الصلاة الركوع والسجود. نعم إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله هذا كلام ابن مسعود ثم قال إني لأعلم النظائر التي كان يقرأ فيها يقرن فيها الرسول عليه الصلاة والسلام سبح والغاشية قل رب الفلق قل رب الناس وقل يا الكافر قل هو الله أحد ولم يكن زلزلت هذه القرائن التي كان يقرأ بها رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يعرف أحد اليوم من أئمتنا كافة ما حد يعرف القرائن هذه ولا حد يعرف قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرأ يخبط من هنا ومن هنا وبس. قال عبد الله قد دخل علقمة في إثره ثم خرج فقال قد أخبرني بها. يقول عبد الله بن مسعود دخل علقمة في أثري فقال قال علقمة قال عبد الله قد قال علقمة في إثري ثم خرج فقال قد أخبرني بها. يقول عبد الله بن مسعود دخل علقمة بن وقاص الليل أو خرج بن مسعود علقمة بكيس النخعي دخل في إثري فخرج يقول إنه قال ابن نمير في روايته جاء رجل من بني بجيلة قال ولم يقل نهيك ابن سنان يعني نهيك ابن سنان من بجيلة لكن السند الثاني لم يقل بجيلة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل لعبد الله وقال له نهيك ابن سنان من مثل حديث وكيع غير أنه قال فجاء علقمة ليدخل عليه فقلنا له سله عن النذائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في كل ركعة فدخل عليه فسأله ثم خرج علينا فقال 20 سورة من المفصل في تأليف عبد الله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو وائل قال جاء رجل إلى عبد الله يقال له نهيكم من سنان. يقول جاء رجل إلى عبد الله فقالوا نهيكم من سنان فقال يا أبا عبد الرحمن قال في مثل حديث وكيع يعني مثل الحديث اللي مضى أنه سأل عبد الله بن مسعود عن قراءة عن الحرف الذي ذكره فقال كل قرآن حسن ثم ذكر ثم جاء علقمة ليدخل عليه فقال علقمة ابن قيس النخعي صاحب ابن مسعود فدخل عليه وقالوا له اسأله عن النظائر ذكرها عن الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع بينهما فدخل عليه علقمة وقال إن الناس يسألون عن النظائر التي كان الرسول يجمع بينهما في ركعة الركعة الواحدة يقرأ هذا وهذا هذه. فقال 20 سورة قال 20 سورة سورة من المفصل المفصل تعرفونه من قاف إلى آخر الكتاب المفصل يبدأ من قاف إلى آخر الكتاب والرسول يقرأ من قصار المفصل ما هو من طواله من قصار المفصل عشان شفقة على أمته عليه الصلاة والسلام شفقة على أمته والجماعة والناس وإخواننا الأئمة ما يقرأون هذه القراءة شفقة ولا غير شفقة يقرأ اللي يشتهيه من وسط السورة ولا من كذا ولا من أي مكان كان ثم يخطو ويطلع فوق وينزل إلى أبير ثم يرفع من البور معه دلو ثم يرش الناس بالماء هذا قراءة كثير من العالم من الناس اليوم الشاهد أن قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقرن بين السبح والغاشية ويقرن بين لم يكن الزلزلة ويقرن بين قلوب الفلق وروف الناس ويقرن بين قل أيها الكافرون قل هو الله أحد ويقرن بين الغاشية وما بعدها من السور إلى آخره فالشاهد أن الرسول كان يقرن بقصار المفصل طوال المفصل في الفجر وأما قصار المغرب والعشاء فهي قصار المفصل. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد بنحو حديثهما قال إني لأعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين في ركعة 20 سورة في 10 ركعات. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد إلا أنه قال نعم قال إني لا أعرف النظائر التي كان يقرأ بها يقول ابن مسعود إني لا أعرف النظائر التي كان يقرن بينها الرسول والله كان يقرأ بها في ركعة الرسول عليه الصلاة والسلام اثنتين في ركعتين في الاثنتين يقرن بينها في ركعة في الركعة الواحدة يقرن بينهما يقرأ سبح ويقرأ الغاشية سبح والغاشية ويقرأ بعد ولم يكن الزلزلة ويقرأ بعدهم العبد الفلق ويقرأ الناس إلى آخره فالشاهد أنه يقرأ أحيانا من قصار المفصل وأحيانا من طوال أحيانا يقرأ قاف وهو من طوال المفصل أحيانا يقرأ قاف بركعتين ينصفها نصفين بركعتين ولا تسأل حسن دين حسن هذا وخشوع الناس يبقوا بكاءهم خلف الرسول عليه الصلاة والسلام. 20 سورة في 10 ركعات يعني كل سورتين في ركعة 20 سورة في 10 ركعات كل سورتين في ركعة يقرن بينهما عليه الصلاة والسلام من قصار المفصل المغرب والعشاء ومن طواله الفجر. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الاحدب عن ابي وائل انه قال غدونا الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما بعدما صلينا الغداء فسلمنا بالباب فاذن لنا ان قال فمكثنا بالباب هنيا قال فخرجت الجاريه فقالت الا تدخلون فدخلنا فاذا هو جالس يسبح فقال ما منعكم ان تدخلوا وقد اذن لكم فقلنا لا إن إلا أننا ظننا أن بعدا للبيت نائم قال ظننتم بآل ابن عم عبد قبله قال ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت قال يا جاري انظري قد طلعت قال فنذرت فإذا هي لم تطلع فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال يا جاري انظري قد طلعت ونذرت فإذا هي قد طلعت فقال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا قال مهدي واسب قال ولم يهلكنا بذنوبنا قال فقال رجل من القوم قرأت المفصل البارحة كله قال فقال عبد الله هزنك هز الشعر إنا لقد سمعنا القرائن وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم. يقول إمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل بن حيان قال على حدثنا أبو وائل من قال واصل الأحدب واصل الأحدب بن حيان قال حدثنا أبو وائل قال غدونا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بيته نعم. يوما بعدما صلينا الغداء صلينا الفجر يعني فسلمنا بالباب فأذن لنا فدخلنا فمكثنا بالباب هنية يعني قليل الباب لأنه ما يدرون لا حد نايم ولا شيء. فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون فدخلوا عليه ووجدوه يسبح قال ما الذي أقعدكم لماذا أذن لكم ليش ما دخلتوا قالوا ظننا أن يكون في البيت نائم قال في أم عبد نائم الحزة نائم ثم أقبل يسبح حتى ظننا أن الشمس قد طلعت سبح أن تسبيح سبحان الله والحمد لله والأخير. ثم ظننا أن الشمس قد طلعت خرجت الجارية فقالت لم تطلع ثم تسبح حتى ظننا خرجت الجارية فقال قد طلعت الشمس وارتفعت فقام يصلي فقال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا فقال مهدي واسبه قال ولم يهلكنا بذنوبنا الحمد لله أقالنا يومنا ولم يهلكنا بذنوبنا فقال رجل من القوم قرأت المفصل البارحة كله قال حزن كهذا الشعر حزن كهذا الشعر إني أعرف القرائن التي كان الرسول يفنن بينهما في ركعاتنا 18 من الفوائد 18 عشر ركعات 18 يقرن بين السبح والغاشية يقرن بين لم يكن الزلزلة يقرن بين الأتاة حديث الغاشية إلى آخرها نعم. وسورتين من آل حاميم يعني المفصل وسورتين من آل حاميم حاميم الدخان وحاميم الزخرف نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي الجوفي عن زائد عن منصور عن شقيق انه قال جاء رجل من بني بجيلة يقال له نهيك بن سنان الى عبد الله فقال اني اقرا الموصل في ركعه قال عبد الله يهزنك هذا الشعر لقد علمت النذائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بهن سورتين في ركعه. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا زايدة قال عن منصور المعتمر قال عن شقيق عن وائل أبو وائل قال جاء رجل من بجيلة يقال له نهيك قال جاء رجل من بجيلة يقال له نهيك بن سنان قال إلى عبد الله فقال إني أقرأ المفصلة في ركعة فدخل على عبد الله بن مسعود فقال له إني أقرأ المفصلة في ليلة قال هذا أذن كهذا الشعر يعني يستهزئ به وينهاه وينصحه حدا كهذا الشعر يقرأ القرآن عشان تتدبر الإنسان، يقرأ القرآن الإنسان يقرأ القرآن يتدبره ما يهده لا لا لا لا لا ما تفهم حينئذ تقرأ تفهم أتدري شن تقول، لكن يقرأ القرآن لتفهمه الإنسان فأن بقراءتك لتفهم كلام رب العالمين تنتفع به يوم القيامة. نعم. فقال علمت النذائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن سورتين في ركعة. يقول ابن مسعود وقد علمت النذائر التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بهن في ركعة يقرن بينهما في ركعة بعشر كركعة بعشر ركعة ثمانية عشر سورة بعشر ركعات يقرن بين ثنتين حتى يصل إلى 18 إلى 10 ركعات. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان بن مرة أنه سمع أبا وائل يحدث أن رجلا جاء إلى عبد قال رن رجلا جاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال إني قرأت المفصل الليل كله في ركعة. فقال عبد الله يذنك هذه الشعر. فقال عبد الله لقد عرفت النذائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال فذكر 20 سورة من الفصل سورتين في كل ركعة. يقول إمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر ابن المثنى حدثنا محمد بن نمير جعفر بن نمير قال جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال عن أبي وائل شقيق قال أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال إني قرأت المفصل البارحة والمفصل كله في ليلة. قال هذن كهذا الشعر يعني يسخر منه وينصحه ويستعذوا به. ما كان الرسول يقرأ ذلك. إني لا أعرف النظائر اللي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بهن في الليلة 10 ركعات 18 سورة ذكر 20 سورة من المفصل سورتين 20 سورة من المفصل في 10 ركعات يعني كل ركعة فيها سورتين يقرأ متأني وتأمل وتلاوة حلوة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد فقال كيف تقرأ هذه الآية فهل من مدكر دالا أم زالا؟ قال بل دالا. سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مدكر دالا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا قال رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن. قال رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد النخعي وهو يعلم القرآن في المسجد. فقلت له نعم. فقال له الرجل كيف تقرأ هذه الآية فهل من مدكر عدالا أم زالا؟ فقال له الرجل كيف تقرأ هذه الآية فهل من مدكر ولا فهل من متذكر ولا هو المتذكر متذكر قال قال بل دالا بل دال تقرأها دال فهل من مدكر يعني متذكر هي أصلها لكن صارت دال فهل من مدكر يعني فهل من متذكر أصلها متذكر أدغمت التاء فصارت دال فهل من مدكر. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان أبي إسحاق الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذا الحرف فهل من مدكر. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذا الحرف فهل من مدكر. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ هذا الحرف فهل من مدكر فأدغمت فصار مدكر هل من مدكر أصله هل من متذكر أدغمت التاء بين الحرفين فصارت هل من مدكر وهي أبلغ إذا أدغمت صارت أبلغ بالدغم فهل من مدكر. ولهذا كررها الله تعالى في سورة اقتربت الساعة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب واللفظ لأبي كريب